بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال سبحانه وبحمده: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأما الهدى فإنه العلم النافع، وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، وعلى هذين الركنين تقوم الحياة الطيبة. والهدى هو الأساس لدين الحق، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ما بين مشرك يعبد وثنا، مكب على صنم، أو كتابي قد ضيع دينه وصار في أمر مريج. وبين الله سبحانه وتعالى هذا الحال أيما بيان في صدر سورة البينة، فقال سبحانه وبحمده: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن قد آل حال البشرية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى حال من الضيق والحرج، ما كان ليخرجهم من ذلك وينفكوا منه إلا برحمة مهداة من الله عز وجل. فكان أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم كما وصف سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أعز ما فيه وأثمن ما فيه هو هذه العقيدة الإسلامية التي بها انشراح الصدور، وبها راحة العقول، وبها طمأنينة النفوس. فكان أثرها عجيبا على الناس أجمعين. أما العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصف الله تعالى حالهم بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأما أهل الكتاب الذين كانوا قد ضيعوا دينهم وصاروا فرقا شتى، فقد قال الله تعالى عمن سبقت لهم منه الحسنى: ولقد وصلنا لهم القول. وتأملوا يا رعاكم الله في هذا التعبير وصلنا، فالشرائع السماوية هي عبارة عن حلق متصلة يمسك بعضها برقاب بعض، فما دين الإسلام إلا الصورة المثلى الختامية لدين الله عز وجل الذي هو الإسلام. قال ربنا عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لله درهم، لله درهم كيف اغتبطوا بنعمة الله تعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى أوجد شاهدا من أولئك الذين ورثوا الكتاب الأول حين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فحكى الله تعالى عن بعضهم قوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لما؟ ذلك بأن منهم قسيسين كناية عن العلم، ورهبانا كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون كناية عن التواضع لقبول الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هكذا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات تلقى الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا سنيات معدودة حتى انساح دين الإسلام في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وطبق الخافقين تحقيقا لوعد الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة على الناس، كما كان نبيها صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن حريا بنا أن نعرف السر الكامل في سر هذا القبول لهذا الدين الذي لم يزل إلى يومنا هذا يسجل أعلى الأعداد والإحصاءات للانتشار في الأرض مع قلة إمكاناته وضعف آلته الإعلامية، ومع ذلك فهو ينتشر في الأرض. سر ذلك يرجع إلى هذه العقيدة العظيمة، هذه العقيدة الإسلامية التي امتازت بجملة من الخصائص أعظمها وأميزها التوحيد، فإنها مبنية على التوحيد الخالص النقي لله رب العالمين. ومن خصائصها أيضا أنها امتازت بموافقة العقل، فليس في هذه العقيدة ما ترفضه العقول الصحيحة ولا ما ينبو على الأفهام السليمة، بل كل صاحب عقل سليم، كل صاحب فهم رائق يتقبل هذه العقيدة ويرى أنها هي التي تحقق له الاضطراد العقلي. ومن مزاياها أيضا موافقة الفطرة، فإن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس على الحق كما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي ما يكون في القلب من غير سبق تعليم، فجاءت هذه العقيدة موافقة للفطرة السليمة. ومن مزايا هذه العقيدة وخصائصها الوسطية والاعتدال، فلا غلو فيها ولا إفراط ولا تفريط، بل هي الموافقة لحاجة النفس والقلب والروح والجسد. ولأجل ذا وجد أهل الإسلام وكل صاحب عقل سليم وكل صاحب فطرة سوية فيها راحتهم وطمأنينتهم. والعقيدة الإسلامية مبناها على التوقيف، فليست نتاج عقول، ليست فلسفة بشرية، ليست فكرة لمفكر معين، كلا، هي وحي من عند الله أجراه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو الهدى من عند الله. ومدار العقيدة الإسلامية ومبناها على أصول الإيمان الستة، تلكم الأصول التي ابتعث الله تعالى بها أعظم رسول ملكي إلى أعظم رسول بشري، كما جاء في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا مثار استغراب أجراه الله تعالى لكي تتنبه العقول ويلفت الأنظار والانتباه. قال عمر رضي الله عنه: فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على هيئة طالب العلم المتأدب، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم إنه سأله بعد ذلك عن الإحسان، ثم إنه سأله عن الساعة وأشراطها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه بعد أن انصرف الرجل: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال: يعلمكم أمر دينكم. فلا ريب أيها المشاهدون والمشاهدات أن هذا الحديث حجة وعمدة في أصول العقيدة الإسلامية، وسوف نسير في بيان هذه الأصول العظيمة تباعا عبر حلقات متتابعة لبيانها واحدة واحدة، ملتزمين بالمنهج الشرعي الرصين القائم على أدلة الكتاب والسنة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً.